بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 79 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 22 من شهر الله الحرام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات بأن يأتي بذلك اختيارا، فإن أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة، فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة. هذا في سياق كلام المصنف رحمه الله وذكره للفوائد المستنبطة من الآيات، وهو اشتراط التراضي بين المتعاملين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتراضي معتبر في البيع والشراء، ولا يصح البيع إلا بتراضي الطرفين. فإذا أكره أحد البيعين على أحد البائعين على أن يبيع سلعة أو المشتري، فإن الإكراه يمنع من صحة البيع. ثم ذكر المصنف: إلا أن يجبر أحد الطرفين على البيع الذي يجب عليه، فإذا تعلقت بهذه المسألة حقوق وأكره على هذا الأمر، مثل أن يكون له شريك ويرغب في البيع وليس له رغبة هو في أن يشتري نصيب شريكه، فإنه يتعين عليه البيع. وهكذا كل الصور التي تتعلق المصلحة بالبيع، فإن امتنع فإنه يجبر على ذلك من قبل القاضي أو الحاكم لتعلق مصالح الغير بهذه الصورة. قال المصنف رحمه الله: ومنها أنه يستفاد من اشتراط التراضي أن من اشترى معيبا لم يعلمه، أو غبن بنجش، أو تلقي جلب، أو اغترار، أو نحو ذلك، أن له الخيار لكونه لم يحصل الرضا المعتبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يستفاد من اشتراط التراضي أن من اشترى معيبا لم يعلمه، اشترى معيبا لم يعلم العيب الذي فيه، فهذا في حكم عدم الرضا، لأنه لو علم العيب ما اشترى. أو غبن بنجش، أو حصل له غبن سببه النجش، وهو الزيادة في السلعة دون رغبة في شرائها، مثل ما يحصل في المزاد العلني والمزادات المعروفة، فيأتي رجل يتفق مع صاحب السلعة ويزيد في ثمنها وليس له رغبة في الشراء، فيزيد في الثمن، فإذا وقف البيع عليه أبى البائع إلى أن يأتي آخر يزيد عليه ولو شيئا يسيرا، قال صاحب السلعة بعت، فيكون هذا من النجش المحرم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تناجشوا. أو تلقي جلب، والجلب هو ما يجلب على المدن من البوادي والقرى، فيتلقاه بعض من يعرف قيمة هذا الجلب ويشتريه، ولهذا لا يجوز تلقي الركبان وتلقي الجلب قبل أن يصل إلى السوق، لأن هذا فيه إما إضرار بالبائع فتشترى منها السلعة بأقل من ثمنها، أو أنه تشترى منها السلعة بثمنها لكن تحتكر من قبل التجار، ولو وصلت إلى السوق لاشترى الناس بأموالهم، أو اغترار أو غرر يحصل بالسلعة وبالثمن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر إلا الشيء اليسير، مثل له العلماء قديما مثل أساس البيوت ومثل جبة حشو الجبة، ومثل الآن ما يحصل من بعض الأمور التي قد لا تعلم على وجهها مثل المباني وغيرها، وإن كانت الأساسات الآن أصبحت معتبرة لوجود مخططات وجود مقاييس معينة، فلا بد أن يطلع المشتري على مخطط هذا المبنى ومدى تنفيذ صاحب البناء لهذه الشروط. فالغرر محرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأن الغرر وهو الجهالة بالسلعة مؤثر في ثمنها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذلك هنا نبه المصنف على أنه إذا حصل غرر أو سبب من هذه الأسباب التي فيها جهالة فهذا في حكم عدم الرضا، لأن المشتري لو علم العيب أو علم ما في هذه السلعة أو علم ببعض حيل المحتالين والغشش لم يشتري السلعة، فهذا في حكم من لم يرضى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن الربا بجميع أنواعه من أعظم المحرمات، وأنه مفسد للعقد وإن تراضى به المتعاقدان، لأنه ليس لهما أن يتراضيا على ما لا يرضي الله ورسوله. قال: ومنها أن الربا بجميع أنواعه من أعظم المحرمات، وأنه مفسد للعقل وإن تراضى المتعاقدان. الربا محرم وإن تراضى المتعاقدان، لأنه ليس لهما أن يتراضيا على ما لم يأذن به الشارع، كما ذكرنا في صور البيع والصور التي أباح الله عز وجل في البيع والشراء، ليس من شرط صحة البيع تراضي الطرفين، وإلا يحصل التراضي بين الطرفين في الربا وفي الرشوة ومهر البغي وحلوان الكاهن وكثير من المحرمات يتراضى عليها الأطراف، لكنها لا تباح بذلك حتى يأذن الشارع بهذه الصورة. كذلك الربا لو تراضى الطرفان فإن التراضي لا يبيح الربا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأنواع الربا ثلاثة: ربا الفضل بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا، أو موزونا بموزون من جنسه متفاضلا، فإن الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا شرطين: التماثل في القدر والقبض قبل التفرق. قال: وأنواع الربا ثلاثة: ربا الفضل بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا، أو موزونا بموزون من جنسه متفاضلا. هنا أشار إلى ربا الفضل، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف أو هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا الحديث فيه التنبيه على نوعين من الربا، وهو ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل هو التفاضل بين جنسين هذه الأصناف المذكورة، وهي ستة أصناف، وهي محل إجماع العلماء على أنه لا يجوز بيع هذه الأصناف بالتفاضل، واختلف في القياس عليها. فالمشهور والذي عليه أكثر العلماء أنه يقاس عليها ما كان ما تحققت فيه العلة التي من أجله حرمت هذه الأصناف. واختلف في العلة، فقيل العلة في الذهب والفضة النقدان، وقيل العلة فيهما الوزن، والعلة في بقية الأصناف الكيل. ومنهم من قيد أيضا علة الكيل بأن يكون هذا المكيل مطعوما، فكل مكيل مطعوم فإنه لا يجوز أن يباع بالتفاضل. ومن هنا قال العلماء أن الأرز حكمه حكم هذه الأصناف لأنه مطعوم ويكال. وأما بقية الأصناف التي لا تكال كالفواكه فإنه لا بأس بالتفاضل فيها. فقال المصنف رحمه الله ربا الفضل بأن يبيع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا. المكيل هي في الأصناف الأربعة، وهي التمر والبر والشعير والملح، والموزون هو الذهب والفضة، من جنسه متفاضلا. يعني أن يبيع الذهب بالذهب متفاضلا، ولا أثر للصنعة في هذا، بحيث لو كان الذهب مصوغ وهذا الذهب خام فلا يقول التاجر أو الطرف الآخر إن الذهب المصوغ له قيمة زائدة فنشتري بالمصوغ الذي هو أقل وزنا ما يزيد عليه في الوزن من الخام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال الذهب بالذهب ولم يفرق بين مصوغ وغيره، والفضة بالفضة. ولهذا لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا. ومن أراد أن يبيع الذهب ويشتري نوعا آخر يزيد عليه في الوزن أو ينقص فعليه أن يبيع ما في يده للتاجر ثم يذهب ويشتري، والأحوط أن يشتري من تاجر آخر. ولكن لو تم البيع ولم يحصل هناك شرط أن يبيع عليه وقبض ماله بعد أن أعطى الذهب جاز له أن يشتري من التاجر بماله ذهبا آخر، سواء زاد عن الوزن الذي أتى به أم نقص، لأن هذه معاملة منفكة عن المعاملة الأولى. أما أن يقول معي ذهب 100 جرام أريد أن أخذ ذهب يعني جديد ولو أعطيتني 80 جرام بالمئة فأقبل، هذا لا يجوز لأن فيه تفاضل. فمن شرط التماثل في الجنس أن يكون يدا بيد وأن يكون مثلا بمثل. كذلك لو كان التماثل في الوزن لكن قال أحدهما سأخذ الذهب من التاجر وبعد يوم سأتيك بالذهب الآن ليس معي في البيت أو حتى في السيارة، وافترق ثم جاء بالذهب، فإنه لم يحصل التقابض، فلا بد من التماثل والتقابض. قال المصنف فإن الشارع شرط في بيع الشيء بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا شرطين، التماثل في القدر والقبض قبل التفرق، قبل التفرق من المجلس، فلا بد من ذلك. فإذا حصل التجاوز في التفاضل وعدم التقابض يكون تحقق في هذه الصورة ربا الفضل وربا النسيئة. وإذا اشترى الذهب مع التفاضل فيكون هذا ربا الفضل. وإذا اشترى الذهب بالذهب متساوي ولكن أجل التسليم هذا ربا نسيئة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وربا النسيئة أن يبيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه ويتفرقا قبل قبض العوضين. وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وذلك أن يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعه أخرى إلى أجل فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود إلى المعامل، وذلك ظلم من صاحب الدين، وسواء تعامل هذه المعاملة صريحا أو تحيل عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود، فكل حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات فإنها باطلة غير نافذة، لأن العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة في الألفاظ التي لا يقصد معناها. ثم ذكر ربا النسيئة. قال: ربا النسيئة أن يبيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسه، مثل أن يبيع التمر بالبر أو الذهب بالفضة، ولكن لا يحصل التقابض، فالتقابض لا بد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا بد من التقابض. فإذا أجل أحد العوضين فهذا هو ربا النسيئة. قال: وأشد أنواعه ما ذكره الله بقوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فإن هذا من أشد أنواع الربا، وهو مضاعفة الثمن مع تأجيل القبض، كما يحصل في ربا الجاهلية أنه إذا حل وقت السداد قال: زد وأجل، زد يعني في المبلغ وأجل، له 100,000 حلت الآن، قال: زد واجعلها 120 بعد سنة، فهذا هو الربا المحرم. قال: وذلك أن يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل فيضاعف ما في الذمة من غير منفعة. قد يحصل أن يتضاعف القيمة من غير منفعة ولكن في مقابل التأجيل. قال: ولا مصلحة تعود على المعامل، ليس له في ذلك مصلحة إلا أن هذا التاجر قد استغل حاجة هذا الفقير فضاعف عليه المبلغ من أجل أن يؤجل السداد، والله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان صاحب المال الذي جاء وقت صاحب الدين وليس لديه سداد فأمر الله عز وجل بإنظاره. قال: وذلك ظلم من صاحب الدين، وسواء تعامل هذه المعاملة صريحا أو تحيل عليها بحيلة من الحيل، يعني أحيانا يحصل تحايل واتفاق بين الطرفين، كان يقول: بعتك كذا، الأصل هو القرض ولكن يحتالون، يقول: بعتك هذا الأرز أو هذا الإسمنت وليس هناك بيع، وإنما هذا بيع صوري، إنما هو لتمرير هذه الصورة المحرمة وجعل غطاء لها هو هذا البيع. فنبه على هذا، قال: فكل حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجبات أو استحلال المحرمات فإنها باطلة غير نافذة، لأن الله عز وجل عليم حكيم وهو مطلع على هؤلاء وعلى حيلهم. قال: لأن العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها، العبرة بالحقائق، كونه يقول هذا ليس قرض وإنما هو بيع احتيال، هذا لا يبيح المحرم، مثل الآن تسمية المحرمات بغير أسمائها، يسمون الرشوة هدية والقرض الربوي فوائد والزنا علاقات شخصية والخمور مشروبات روحية، هذه لن تغير الحقائق المحرمة التي حرمها الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وأما ربا القرض فإن يقرضه شيئا ويشترط في مقابله ذلك نفعا أي نفع يكون، فهذا الشرط هو الذي أخرجه من موضوع القرض والإحسان وأدخله في موضوع المعاملات، فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل مثلا، وذلك النفع المشروط هو الربح. ثم ذكر الصورة الثالثة من الربا، وهو ربا القرض، وهو أن يقرض الرجل المال بمال ومنفع، سواء كانت مال أو غير مال، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كانت هذه المنفعة مال أو غير ذلك من المنافع، فهذا هو الربا المحرم الذي خرج عن القرض المباح، وهو الإقراض على وجه الإحسان وإعانة المعسر وإعانة المسلم، فهذه المنفعة سواء كانت مالية أو معنوية، كأن يقول أقرضك 100,000 ب100,000 لكن في مقابل أن تعمل لدي في المحل التجاري لمدة شهر مقابل القرض، هذه منفعة، أو أن تبيعني هذه الدار فيشترط عليه أن يبيعه أو أن يشتري منه، يقول التاجر أقرضك على أن تشتري مني لمدة سنة من المحل لا تشتري من غيري، كل هذه الشروط محرمة وهي جر النفع بسبب هذا القرض الذي لولا أنه أقرضه ما خضع لشرطه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الميسر فإنه نوعان، مغالبات ومعاملات، فمتى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر، وهو أنواع كثيرة مثل بيع الآبق وبيع المجهولات أعيانها وصفاتها أو مقاديرها، أو بيع المنابذات أو الملامسات، أو استثناء المجهول من المعلوم، أو يشرط في المزارعة، أو المساقات، أو المغارسة، أو المضاربة، أو المشاركات كلها مصلحة أحد المعنيات وللآخر الآخر، فيكون كل منهما مخاطرا، وذلك أن مبنى المشاركات على العدد واستواء المتعاملين في المغنم والمغرم، فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر، وفي ذلك مفاسد كثيرة. ثم ذكر الميسر، قال: وأما الميسر فإنه نوعان، مغالبات ومعاملات. مغالبات هو ما يكون على سبيل المغالبة والمسابقات وما أشبه ذلك، أن يتسابق اثنان في أمر من الأمور، يقولون يجعلان قدرا من المال كل منهما يدفع شيئا، فيقولون الفائز أو الغالب يأخذ المال كله، سواء في المسابقات التي تكون من قبيل الخيل أو الإبل أو غيرها، أو التي تكون في اللعب كالورق وغيرها وما أشبه ذلك، على أن تكون على أموال ويأخذ هذا المال الذي غلب، كل هذا من الميسر، وهذا بخلاف المسابقات التي تجعل لها جوائز من غير المتسابقين، كأن يشجع أحد الموسرين أن يجعل مالا لمن يسبق خيله أو غير ذلك من أنواع المسابقات، فإذا كان المال من غير المتسابقين فلا بأس، لأنه من التشجيع، حتى تشجيع الطلاب على حفظ المتون وغيرها إذا كان على سبيل التشجيع لهم لا بأس، لكن إذا جمع هؤلاء الطلاب مالا وقالوا من يضبط ويأخذ المرتبة الأولى يأخذ المال، هذا ميسر لا يجوز. نبه الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الصورة أيضا لا يبيحها المحلل، كانوا يقولون قديما إذا دخل رجل في هذه الصورة فهو محلل، يعني كلهم دفعوا مالا إلا رجل متسابق لم يدفع، فيقولون هذا يحل هذه المعاملة لأنه قد يأخذ المال وهو لم يدفع. فنبه شيخ الإسلام بن تيمية على أن هذه الصورة أيضا لا تبيح هذه المعاملة، لأنها قد يأخذها أحد الأطراف ويكون هذا أكل لأموال الناس بالباطل، لأن كل واحد من المتسابقين يؤمل أن يأخذ هذا المال. وكذلك يدخل في هذا صور الآن ما يقدمه بعض المحلات التجارية، أن يدفع كل إنسان مبلغ معين أو أن يشتري شيئا معين ثم تكون جائزة لأحد هؤلاء الذين يحملون البطاقات، وهذا مثل الذي دفع مال لأنه اشترى سلعة لا رغبة له فيها لكن مجرد أن يحصل على الرقم. وهذا له صور كثيرة كما ذكر المصنف. أو المعاملات، معاملات لها صور كثيرة نبه على بعضها، قال فمتى كانت المعاملة فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر. كل أنواع المعاملات التي فيها خطر وجهالة فهي داخلة في الميسر، لأن الأصل في الميسر أن فيه جهالة، مثل الميسر في المسابقات لا يعلم من الذي يأخذ المال، وهذه مبناها على أمور قد يقدر الله عز وجل أن هذا يسبق فيأخذ المال بغير حق، أو أنه كل يقدم مالا أو يشارك من أجل أن يحصل على الجائزة فلا يحصل. فالمنتفع من هذه الصورة واحد والمتضررون كثير، ولهذا حرم الشارع هذه المعاملة. كذلك الضرر الغرر في المعاملات له هذا الحكم، قال وهو أنواع كثيرة مثل بيع الآبق. الآبق يعني الذي أبق وفر من أهله، مثل يعني بيع الإبل الآبقة أو بيع الخيل أو قديما الأرقاء الذين فر العبد والرقيق من سيده فيبيع العبد الآبق، أو هذه الناقة أو هذا الجمل، فهذا لا يجوز لأنه لا يقدر على تسليمه. وبيع المجهولات أعيانها، بيع المجهولات جهالة عينية في عينها، كأن تكون مجهولة العين يبيعه أرض غير معروفة وغير متعينة، أو صفاتها كأن يبيعه أرضا لا يعرف صفاتها وما يتعلق بها من أوصاف هي مؤثرة، أو مقاديرها مثل أن يعرف مساحة الأرض أو أن يعرف وزن مثلا الطعام أو أن يعرف مثلا مواصفات السلعة كسيارة مثلا، يعرف المواصفات المؤثرة في ثمنها. أو بيع المنابذات أو الملامسات. المنابذات نبه عليه شيخ الإسلام، وهو أن ينبذ له ثوبا أو شيئا ويقول ما أصابك من هذه الثياب أو ما نبذت إليك فهو لك. وقيل صورته أن يقذف بحصى، وهو ما يسمى ببيع الحصى، ينبذ حصى أو حجر فيقول ما أصابت فهو فأنا أبيعك هذا بثمن كذا، أو يقول المشتري أنا أرمي بحصى في هذا المحل التجاري وما أصابته الحصاة اشتريته بمئة. هذا فيه غرر، قد تقع الحصاة على يعني سلعة غالية أو سلعة يعني لا تساوي هذا المبلغ. أو الملامسات، كان يقول له ما لمست بيدي اشتريته منك بألف، وقد يلمس أشياء كثيرة، وقد يكون الذي تقع عليه يده لا يساوي الثمن ففيه غرر. أو استثناء المجهول من المعلوم، استثناء مجهول من معلوم، مثل بستان فيه مئة نخلة يبيعه هذا البستان ويقول استثني منه يعني عشرة من النخل، والنخل يتفاوت، فهذه غير معلومة. والصحيح هو أن يعين هذا النخل، أو إذا باعه سيارات أو أراضي يعين المستثنى بحيث يعرف، لأنه قد يحصل بسببه نزاع، يقول لا هذه النخلة لي، قال هذا لي، تنازع فيها لأنها أفضل من غيرها، فكل يريد لنفسه الأفضل. أو يشرط في المزارعة أو المساقاة أو المغارسة أو المضاربة أو المشاركات، كلها مصلحة أحد المعينات، يعني أن يشترط مصلحة شيء في هذه الصور المساقاة، وهو أن يتفق صاحب الأرض مع آخر أن يسقي له، وكذلك المغارسة أن يغرس له، أو المضاربة وهي المشاركة، ويشترط مصلحة أحد المعينات، كأن يشترط يعني مصلحة نخل معين، يقول هذا لي، لأن هذا فيه غرر وتتفاوت المصالح، فلا بد أن تكون هذه المغارسة أو المساقاة بشيء معروف، لأن هذه المصالح قد يعني تزيد وقد تنقص، قد لا تطلع هذه النخلة وقد يكثر طلعها. قال وللآخر الآخر، يعني يشترط مصلحة شيء معين ويقول والباقي لك، ولا يعين هذا. قال وذلك أن مبنى المشاركات على العدل، وهو أن يكون تكون الشراكة مبناها على العدل وعلى شيء معروف، نسبة معينة أو أوصاف تحدد مقدار هذه المشاركة. قال واستواء المتعاملين في المغنم والمغرم، فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر، وفي ذلك مفاسد كثيرة، يعني هذه الشروط التي فيها تضيع للحقوق وفيها جهالة وغرر مضيعة للحقوق وموجبة لهذه المفاسد. قال المصنف رحمه الله ومن عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع المعاملة إلى العدل الذي أباحه الله، ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. نعم، هنا نبه رحمه الله على أن من عامل معاملة فلا يجوز له أن يتمادى في الظلم والبغي، بل يجب عليه أن يرجع إلى العدل، كما قال الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تعامل بالربا وتاب إلى الله عز وجل يرجع إلى رأس ماله، يأخذ رأس ماله ويترك الفوائد. وهكذا إذا ظلم مسلما في شيء فعليه أن يتوب إلى الله وأن يعيد هذه المظالم، وأن يرجع إلى العدل الذي أمر الله عز وجل به، وأن يستسمح أو يرد يعني ما ليس له إلى صاحبه، أو يعفو صاحب الحق. نعم. قال المصنف رحمه الله وأما آية الدين فما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدها، فإن الله أرشد عباده إلى حفظ أموالهم ونظامها في المعاملات، وإلى تحريرها بالكتاب والشهود وضبطها بالوثائق، وذكر الطرق وأرشد إلى سلوكها ويسرها غاية التيسير، ونفى كل ضرر وظلم فيها من الجانبين، وأمر بغاية العدل، وهي من براهين على أن دين الإسلام قد تكفل البشر بصلاح دينهم ودنياهم، حيث أباح كل معاملة نافعة وحرم كل معاملة ضارة، وبين الطرق التي تحفظ بها وتضبط المعاملات والحقوق. نبه أيضا على الفوائد العظيمة التي اشتملت عليها آية الدين، وهي آية عظيمة من سورة البقرة، وهي أطول آية في كتاب الله، فاشتملت على كثير من أحكام الدين وكتابة الدين، وأنه لا يجوز ولا يجوز لمن علم الكتابة أن يأبى أن يكتب بين المتبايعين وبين صاحب الدين وصاحب والمدين، وأن يشهد على ذلك، وأن يكون هذا إلى أجل مسمى يعرف، إلى غير ذلك من الأحكام التي بينها الله في هذه الآية العظيمة، وبين الطرق وأرشد إليها في حفظ هذه الأموال، إلا أن تكون هناك تجارة يعني ليست كبيرة وتراضي عليها، مثل تبادل الآن السلع، فإنه لا بأس بالشراء دون أن تكون هناك كتابة، أو إذا كان الدين يسير كمبلغ زهيد أو ما أشبه ذلك. فبين الله عز وجل هذه الأحكام في هذه الآية العظيمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فمن فوائدها جواز الديون كلها، سواء كان الدين سلم بأن يسلم الثمن ويكون المثمن مؤجلا إلى أجل مسمى، أو دينا مطلقا كأن يشتري شيئا حاضرا بثمن في ذمته إلى أجل مسمى، لأن الله نسبه للمؤمنين وأقرهم عليه، وهذا خاصية المباح. قال: من فوائدها جواز الديون كلها، سواء كان الدين سلم أو الدين الآخر. دين السلم هو أن يسلم الثمن وتؤخر السلعة، وهو عكس الدين المعروف في أن المشتري يستلم السلعة ويؤخر الثمن، فكلا الصورتين صحيحة إذا حصل بذلك البيان واتفق في مجلس على هذا الأمر، وهو أن يشتري هذه السلعة بثمن مؤجل لا بأس. وينبغي التنبه إلى بعض الصور التي تحصل في مثل هذا، وهو أن يكون هناك اتفاق على البيع العاجل لسلعة معينة، كأن يقول التاجر: هذه السيارة ب100,000 عاجل وب120 مؤجلة، يعني على أقساط مؤجلة، فيحصل التبايع على الثمن العاجل ويتم البيع، ويتفرق البيعان على أنه اشترى السيارة ب100,000، ثم بعد ذلك يتصل المشتري يقول: والله تبين لي أن المال غير متوفر عندي، لك 120,000 كما ذكرت في البيع المؤجل. هذا لا يجوز، لأن هذا المال استقر في الذمة ولا يجوز أن يؤجل. أما لو اشترى في مجلس البيع اشترى بثمن مؤجل لا بأس، فإذا ثبتت الأموال في الذمة لا يجوز أن تؤجل بزيادة، هذا هو الربا. لكن لو اختار في المجلس أن يشتري هذه السيارة ب120 على أقساط مؤجلة أو دفعة كاملة مؤجلة بعد سنة لا بأس، فإذا استقر البيع على بيع عاجل وأن يسلم الثمن في هذا الوقت أو في وقت آخر لا يجوز أن يؤجله بعد ذلك وبزيادة، سواء يسميه زيادة الأقساط أو ما أشبه ذلك من المسميات. والسلم هو أن يسلم الثمن وتؤخر السلعة، كمن يشتري سيارة مثلا من التاجر ويقول: تسلم المبلغ الآن ونسلمك السيارة بعد أسبوع، وهي موجودة لديه، ولكن يقول: ليس لدي الآن من يقوم على تسليم الأوراق وفرزها، فيؤجل تسليم السلعة لا بأس إذا كانت في حوزة البائع وهو مالك لها. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل. أما الأجل فمصرح به في قوله تعالى: إلى أجل مسمى. وأما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه إلى إنه إذا شرط العلم بالأجل الذي هو فرعه، فالأصل من باب أولى وأحرى. قال رحمه الله: ومنها اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل. بالمبيع، بالشيء المبيع العين، والثمن والأجل، يعني مثل بيع التقسيط أن يعلم السلعة مثلا أرض أو سيارة، وأن يكون عالما بصفاتها وأن يعلم الصفات المؤثرة في ثمنها. والثمن كذلك يكون محدد، لا يقول: بعتك هذه السيارة بمبلغ غير مسمى نتفق عليه فيما بعد، هذا لا يصح لأن فيه جهالة. كذلك الأجل، أو يقول: بعتك هذه السيارة ب120,000 إلى أجل نتفق عليه بعد ذلك، ويبقى يا فترة، ثم بعد ذلك يقول: كان في ذهني أنها سنة، ويقول الآخر لا، الذي حدثت به نفسي أن الأجل يكون أكثر من ذلك، فيحصل تحصل الخصومات بسبب الجهالة في العين أو في الأجل أو في الثمن. قال أما الأجل فمصرح به كما قال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، قال إلى أجل مسمى. ويكثر الآن بين المسلمين أن يقرض الرجل الرجل يقول أقرضني كذا، يقول نعم ويسكت عن الوقت وهو وقت سداد الدين، هذا خطأ، ينبغي أن يسمى هذا حتى لا يحصل غرر ولا تحصل خصومة، إلى أجل مسمى يعرف هذا الأجل. قال وأما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه، لأنه إذا سمي الأجل كذلك من باب أولى. قال إلى أنه إذا شرط العلم بالأجل الذي هو فرعه فالأصل من باب أولى وأحرى، فإذا اشترط الشارع معرفة الأجل فالأصل الذي هو العين هذه المبيعة والثمن معرفته من باب أولى من معرفة الأجل، لأن الأجل الضرر الذي يحصل به أيسر من عدم تحديد الثمن للسلعة أو عدم معرفة السلعة، فلا بد من معرفة صفة العين أو السلعة التي تباع ومعرفة الثمن أيضا يسمي ذلك، إذا كان في بلد فيه يعني أنواع من العمل يقول بعملة كذا حتى لا يقول 100,000 بأي شيء بأي عملة، فلا بد أن يسمي هذا. ولهذا أصبح الآن اعتاد التجار وكذلك توثيق المبايعات أن يسمى، يقال هذا بيع ب100,000 بمليون ريال سعودي حتى يعرف، أي إنسان يقول لا أنا أتعامل بالدولار، فهناك فرق بين العمل فرق كبير جدا، فلا بد أن يعين الثمن العدد وكذلك نوع العملة المؤثرة. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها الأمر بكتابة الديون المؤجلة والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة، والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة والمشقة في الحاضرة المتكررة. نعم. ومنها الأمر بكتابة الديون المؤجلة والرخصة في الكتابة في المعاملات الحاضرة إلا أن تكون تجارة عن تراض بينك، تجارة حاضرة، فهذه التجارة الحاضرة مثل ما يحصل الآن من البيع والشراء في البقالات والمحلات التجارية، يشتري سلعة أو يشتري الخبز أو يشتري اللبن أو يشتري الفواكه أو يشتري ملابس، تجارة حاضرة يعني ليس فيها غرر، يشتري السلعة ويدفع الثمن للتاجر، هذه لا بأس، يعني رخص الله عز وجل أن تكون من غير كتابة. أما الأشياء الكبيرة والمؤثرة مثل إنسان يبيع بيت أو عمارة قال بعته وقبضت الثمن، يأتي بعد ذلك الأبناء يقولون ما نعلم أن والدنا باع هذه العمارة وهذه الأرض، وقد يموت أحد البيعين وقد يحصل نسيان أحيانا، فلا بد أن تكتب هذه الأمور وهذه الأموال الكبيرة لا بد أن تكتب وتوثق. قال المصنف رحمه الله ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في المعاملات كلها حاضرة أو مؤجلة، وهي أعظم الوثائق وأنفعها وأوسعها، وقد أمر بأعلى ما يكون فيها بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين الناس، وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل أن ذاكرة الرجل أقوى من المرأة، فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد، وبين الحكمة في ذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم نبه المصنف على أن الله أمر بالإشهاد على المبايعات، قال وأشهدوا إذا تبايعتم، لأن الشهادة هذه فيها مصلحة، لأنه قد ينسى أحد الرجلين مهما كتب ومهما يعني أراد